الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكرنا في درس أمس الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الطهارة، واليوم سوف نذكر الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة حقيقية وتسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية، وهذه لا تطهر أبدا، لا تطهر أبدا، كنجاسة الميتة مهما غسلتها تبقى ميتة نجسة، نجاسة البول يبقى بول، نجاسة البراز يبقى براز، فهذه تسمى نجاسة عينية وهذه لا تطهر أبدا. والنوع الثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، وهي وقوع شيء نجس على شيء طاهر، كوقوع الدم على الثياب أو البول على الثياب وهكذا، وهذا هو المراد بإزالة النجاسة، يعني كيف تزال هذه النجاسة التي وقعت على الشيء الطاهر على الثياب أو على البدن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sheikh Badr hafidhahullah ta'ala atukumbusha mwanzo kuwa jana tulianza kuzungumzia masharti ya swala, tukataja sharti la tahara na tukamalizia walillahi alhamdu wal minna kumalizia sharti la tahara katika kikao kilichopita, na leo biidhnillahi ta'ala atazungumzia sharti la pili, nalo ni sharti la kuondoa najisi. Bimaana mwenye kuswali atakikana ajisafishe kutokana na najisi katika nguo yake, katika mwili wake, na ile sehemu anaoswalia iwe hivi vitu vitatu ni visafi kabisa kutokana na najisi. Na najisi katika sheria ni kiini ambacho kisheria chaisabika ni uchafu, na imegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna najis ya uhakika, yani kile kiini chenyewe ni najis, haiwezekani kutahirika hata ukafanya nini. Kwa mfano, mkojo utabakia kuwa ni najis, kiini chake mkojo wenyewe ni najis. Kadhalika kwa mfano kinyesi, kinyesi ni najis, kitabakia kuwa ni najis abadan, huwezi kufanya kile kinyesi kikawa tahir au kafanya mkojo ukawa ni tahara. Aina ya pili ni najis ya hukmu, na hii ni ile najis inaoangukia katika moja wapo wa hivi vitu vitatu tulivyovitaja. Kwa maana ikiingia najis ima katika nguo yako, asli ile nguo ni kuwa nguo ni tahir, lakini ikaanguka juu yake najis, ama mwili wako ama ile sehemu unaoswalia. Na hii mfano wake ni kama mkojo uwe utaingia katika nguo yako, au mkojo utaingia katika mwili wako, au katika ile sehemu unaoswalia. Namna gani utasafisha hii najis ili uweze kutekeleza swala, ndio mazungumzo yatazunguka katika jambo hilo leo insha Allah. Naam. والأشياء النجسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، يعني شديدة جدا، نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، ومثله الخنزير، فإن الكلب إذا ولغ في الإناء أو ولغ على الملابس أو على اليد، والولوق هو تحريك اللسان، إما في إناء أو غيره، فإنه يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، بمعنى أن أول الغسلات ما مع تراب، هذه غسلة، و6 الباقيات كلها ماء حتى تزول نجاسة الكلب، لأن نجاسته مغلظة شديدة. والكلاب في الشريعة الإسلامية لها 3 أحكام، الكلاب لها 3 أحكام. الحكم الأول كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شيطان، وأخبر أنه يقطع الصلاة إذا أمر أمامه، والنوع الثاني من الكلاب كلاب رخصت الشريعة باقتنائها، ككلب الصيد أو الكلب أو كلب الحراسة، يكون مثلا حراسة الغنم أو حراسة المزرعة، والثالث كلاب التي يتخذها الناس للزينة ونحو ذلك في البيوت للزينة، كما يفعله الكفار للزينة أو للصداقة ونحو ذلك، وهذا محرم، وينتقص من أجل صاحبه كل يوم قيراط، في رواية كل يوم قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الحسنات، جبل عظيم حسنات، بسبب تربية هذا الكلب في البيت. نعم. Sheikh asema vile vitu ambavyo ni najis kisheria vimegawanyika vigawanyo vitatu. Sheria imehukumia baadhi ya vitu kuwa ni najis. Hivi vitu vilivyohukumiwa kisheria kuwa ni najis vimegawanyika vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza ni najisi nzito. Najisi ambayo ni nzito. Na hii ni najisi ya mbwa, na baadhi ya wanaovyoni pia wakaingiza ndani yake nguruwe. Sema mbwa akiramba katika chombo au akiramba nguo, basi kwa sababu ya uzito wa najisi yake Muislamu ataosha 7 mara kile chombo ambacho ameramba yule mbwa. ile mara ya kwanza atachanganya baina ya maji na mchanga, yani iwe mfano kama watope vile, kisha ataosha kile chombo, kisha ataregelea kuosha na maji mara sita. Ataosha mara ya kwanza kwa maji, mara ya pili mpaka mara sita, kwa moja ya mchanga ya mwanzo, kisha sita zilizobakia ataosha kwa kutumia maji, na hapa ndio ile sehemu itatahirika. Na mbwa aslan kisheria kuna hukumu tatu juu yake. Ya kwanza ni mbwa ambao sheria imeamrisha wauawe, ni mbwa ambao sheria imeamrisha wauawe, naye ni mbwa mweusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa mbwa mweusi ni shaitan, na shaitan maana yake ni kuwa yawezekana kuwa shaitan, yawezekana kuwa shaitani yupenda kukaa kwa mbwa mweusi. Kwa hivyo yule mbwa mweusi sheria imeamrisha auawe, na huyu hukata swala. Kwa maana akipita mbele yako aswali, swala yako yabidi uanze tena upya. Aina ya pili ni mbwa ambao sheria imeruhusu kuweka. Mbwa ambao sheria imeruhusu kuweka kama mbwa wa kuwinda, yani afundishwe kuwinda, kazi yake yule mbwa yule anayemiliki aenda kuwinda na yeye. Au mbwa anayechunga, amefuga yule mbwa kwa ajili ya kuchunga, kwa mfano achunga shamba au achunga nyumba, kuna wezi yeye wawavamia, yule mbwa kazi yake yeye ni kuchunga. Au mbwa wa mifugo, kama vile kwa mfano afuga mbuzi, kuna aina ya mafunzo upewe yule mbwa akasaidia katika kuchunga wale wanyama. Mbwa aliye na kazi kama hizi sheria imeruhusu kuweka, sheria imeruhusu mbwa kama huyu kumweka. Aina ya tatu ya kuweka mbwa ni wale mbwa wa mapambo. Mbwa mtu yuweka kwa sababu ya mapambo tu nyumbani, akaweka vile vijijibwa vina shakli fulani hivi sababu ya mapambo. Yani weza kujiona kijibwa kidogo kidogo sana, fikiria hapa nje mumuona kile kijibwa, kama kile akiwezi kukulinda, kikipigwa teke moja chafli ya mbali. Sasa kama yule mtu yuomweka kwa sababu ya urafiki ati na yule mbwa, makafiri sana wafanya hivi, yule mbwa yuomweka pale nyumbani kama rafiki yake. Sasa hali kama hii ya kuwa mbwa awekwa hana maana, kama paka wa dukani, yani kazi yake wakaa tu pale nyumbani, wala atoka enda kukidhi haja iwawekwa, hana kazi pale ndani ya nyumba, katika hali kama hii ni haramu kumweka mbwa kama yule. Na kila siku moja ikipita na Muislamu afuga mbwa kama yule, atapunguziwa katika ajiri yake qirat. Qirat moja asema ni thawabu kubwa sana, na Mtume sallam amepiga mfano kama mfano wa mlima wa Uhud, qirat moja, yani zile thawabu zapunguzwa katika ajiri yako sababu ya kuweka mbwa ambaye hana faida katika nyumba yako. Na katika riwaya nyingine Sheikh asema qirat mbili, kila siku wapunguziwa katika nini, katika ajiri yake kwa kumfuga yule mbwa. Kwa hiyo hizi ni aina tatu za malengo ya kumfuga au za wale mbwa ambao sheria imeelekeza. Wa kwanza yuo uwawa ambaye ni mbwa mweusi, wa pili ni yule ambao sheria imeruhusu kumweka, na watatu ni yule mbwa ambaye mtu yuweka kwa ajili ya mapambo, huyu sheria pia imeharamisha kumweka. Naam. والنوع الثاني من النجاسات نجاسة مخففة، يعني خفيفة مخففة، وهي بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني لا زال يشرب اللبن، بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، فهذا إذا بال على الثياب لا يشترط غسل الثوب، بل يكفي أن يؤخذ قبضة من الماء ويرش على موضع البول فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام يعني لا يغسل، لكن لو بالت البنت على الثوب يغسل الثوب. قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأيضا من النجاسات المخففة نجاسة المذي، المذي الذي يصيب السراويل، المذي. والمذي هو سائل لزج يخرج بسبب الشهوة، لأن الذي يخرج من ذكر الإنسان، ذكر الإنسان أربعة أشياء: الأول المني، المني وهو سائل أبيض غليظ يخرج بشهوة حال انتصاب الذكر، وهذا طاهر لأنه هو أصل الإنسان. والثاني المذي وهو سائل أبيض رقيق يخرج بسبب التفكير، وهذا إذا خرج من الإنسان يغسل ذكره ويتوضأ، وإذا سقط على الثياب ترش الثياب رشا كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرأيت المذي يصيب الثياب؟ قال: يكفيك النضح، يعني الرش. رواه أبو داود، رواه أبو داود. ويخرج من ذكر الإنسان الودي، الودي يسمى الأبردة عند الفقهاء كالشافعية يسمونه الأبردة، أبردة، وهو سائل غليظ أبيض غليظ جدا يخرج حال البرد قبل البول، حال البرد. وهذا أيضا إذا خرج يغسل الذكر فقط. ويخرج أيضا من ذكر الإنسان البول، هذا النوع الرابع البول. والبول أيضا نجس، فإذا خرج غسل ذكره فقط. إذن أربعة أشياء تخرج من ذكر الإنسان كلها نجسة إلا المني. المني ليس بنجس لكنه يوجب الغسل، يوجب الغسل. فإذا وقع المني على الملابس، على الملابس إن كان رطبا، رطبا يغسل الثوب أو موضع الموضع الذي فيه المني، وإن كان يابسا يفرك فرك في أو يحك حكا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أحكه بأظفري، يعني إن كان يابسا أحكه بأظفري إن كان يابسا. ولا يعني من غسلها المني أنه نجس، لا يعني هذا، فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. نعم. أين يبيلي يا نجس شيخ تاجا نجس خفيف، أين يبيلي يا نجس نجس خفيف ناو نمكوجو ومتوتو مدوغو وكيومي ambaye hajaanza kula chakula, ni maana yuanyonya peke yake. Huyu akikojoa, kwa mfano mtu amembeba yule mtoto akamkojolea, basi hatoamrishwa kisheria kuosha ile sehemu ambayo amemkojolea, bali yatosheleza kunyunyiza nyunyiza maji, ni kusprinkle ile maji kidogo pale, hiyo itatosheleza. Haamrishi kuosha. kinyume na mtoto akiwa ni mtoto wa kike. Ikiwa mtoto ni mtoto wa kike, basi ataosha ile sehemu. Na kuosha yamaanisha yale maji mpaka yamwagike chini yani. Kuna tofauti baina ya kumwaga tu juu yake yakawa yako pale pale na kuosha ni yale maji yatembee. Hii ni tofauti baina ya mkojo wa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Kadhalika katika najis khafifu ni maji yanayomtoka mtu yanayoitwa madhi. Na Kiswahili pia inaitwa madhi. Nao ni maji yanayomtoka mwanamume zikimjia fikra za tendo la ndoa. Kimjia fikra ya tendo la ndoa, wakati mwingine hutokwa na maji maji mazito. Yale maji mazito ambayo huingia katika nguo ni najis, lakini ni najis hafifu. Bimaana ya tosheleza katika ile sehemu kufanya nini? Kunyunyiza nyunyiza tu maji pale na ataosha dhakari yake na hiyo itatosheleza. Na vile vinavyotoka katika sehemu ya mwanadamu ni vitu aina nne. Aina ya kwanza ni mani. Na hii ni asli ya mwanadamu. Ni maji mazito meupe yanayotoka kwa nguvu kwa shahwa. Na haya maji haya ni tahir, si najis. Kwa sababu ndio asli ya mwanadamu. Kwa hiyo mani yale yakitoka si najis bali ni tahir. Cha pili kinachotoka katika sehemu ya mwanamume ni kitu kinachojulikana kama madhi, ambao ndio hii tuliyoitaja, ambao hutoka kwa sababu ya fikra. Mtu akiwa na fikra za lile tendo la ndoa, basi hutokwa na maji haya mazito meupe. Hii kama tulivyotaja yatosheleza kunyunyiza baadhi ya maji na kuosha dhakari yake yule aliyotokwa na maji kama haya. Tatu ni alwadi, ambayo Shafi'ia waita al-ubruda. Na haya ni maji mazito yanayotoka wakati wa baridi kabla ya mkojo. Wakati mwingine kabla ya mkojo hutokwa na maji, rangi ya maji mazito, lakini yatoka yatangulia mwanzo. Haya ataosha dhakari yake kama vile anavyoosha kwa ajili ya mkojo, atajiosha na kujisafisha. Kitu cha nne kinachotoka katika sehemu ya siri ya mwanamume ni mkojo kwa kawaida unaojulikana, ambao ni najis, na pia katika hali kama hii ataosha dhakari yake. Mani pia huoshwa, lakini haimaanishi kuwa kwa sababu ya oshwa ni najis, la, basi tu kwa ajili ya usafi wa zile nguo unazotaka kuswalia. Kwa hivyo ikiwa ni maji maji bado imeingia kwenye nguo na ni maji maji, katika hali kama hii utaosha kwa kutumia maji. Ama ikiwa yalikuwepo yale manii mpaka yakakauka, basi yatosheleza kukwangura ile sehemu iliyoathirika na yale manii na kuitoa kwa kuikwangura, sababu itakuwa imekauka. Na hivi ndivyo alivyokuwa Aisha radhiallahu anha akifanya. Kwa ikiwa ni maji maji alikuwa akiziosha nguo za Mtume sallam, na ikiwa imekauka alikuwa akikwangura ile sehemu kwa ajili ya kuondoa yale mani. Na hapa ataja tena Sheikh asema kuwa wala haimaanishi kule kuikwangura ama kuosha ikiwa ni maji maji kuwa ni najis. Ni sehemu tu katika usafi tu, mtu ajisafishe. Kwa hivi ni vitu vinne vinavyomtoka mtu. Ya kwanza ni mani, ya pili ni madhi, ya tatu ni alwadi, na ya nne ni albaul, mkojo. Na hivi ndivyo zinavyosafishwa hizi nne kama alivyotaja. Jazakallahu khairan. Naam. Wa an-nu' ath-thalith min wa' an-najasat qulna muqallada wa mukhaffafa wa ath-thalith mutawassita. تسمى نجاسة متوسطة وهي ما عدا ذلك، ما عدا ما ذكر، كالبول يقع على الملابس، كالدم يقع على الملابس، وغيره من نجاسات التي تقع على الملابس تسمى متوسطة. والنجاسة المتوسطة إزالتها إذا رأيت عين النجاسة، رأيت عين النجاسة فإنك تغسل عين النجاسة نفسها، تغسلها في الماء حتى تزول العين، مثلا دم تغسل مكان الدم، فإذا ذهب لون الدم زالت النجاسة ولا يضرك بقاء الأثر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة قالت يا رسول الله أرأيت دم الحيض يصيب الثياب؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني اغسلي عين النجاسة والأثر لا يضر. فإذا رأى عين النجاسة على الثوب يغسل عين النجاسة فقط، أما إذا سقطت نجاسة على ثوبه لكن لا يدري أين هي الآن نسى، ففي الحالة يغسل الثوب كله، يغسل كل الثوب. مثلا بال ورجع عليه البول، بقايا البول، لكن نسي أين رجعت، في الحالة هذه يغسل الثوب كله، فهذه تسمى نجاسة متوسطة. Aina ya tatu ya najis ni najisi ya kati na kati, wastani, yani haiko katika ile nzito wala haiko katika hii hafifu, hii iko katikati hukumu yake. Na viini vya najis kama hii ni vile vilivyobakia ambavyo kama mfano wa mkojo, kama akataja pia damu, damu ya haidh kama alivyotaja katika hadithi. Kuondoa najis kama hii ni kuwa ikiwa utakuwa waona kile kiini cha najis, kama kwa mfano yule mwanamke katika masahaba alipomuuliza ya Rasulullah nipe habari kuhusu damu ya haidh ikiingia katika nguo nitafanyaje, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza kuwa aondoe kile kiini cha ile damu, bimaana atakwenda pale katika ile sehemu iliyoathirika ataiosha vizuri ile sehemu iliyoathirika, na ikiwa itabakia athari yake baada ya kujibidisha kuosha basi haidhuru, ikiwa bado itabakia athari yake baada ya kuwa umeosha bado kuna rangi vya damu haidhuru, itakuwa imetosheleza kule kuosha kwako. Kwa hivyo katika hali kama hii kikiwa kile kiini kitaondoka yatosheleza, ama ikiwa, na hii ni ikiwa wajua iko wapi ile athari yake, ama ikiwa hujui, kwa mfano nguo iliingia mkojo kisha ule mkojo ukawa hujui uko wapi, uko sehemu ipi katika ile nguo, katika hali kama hii itabidi nguo yote uifue sababu hujui iko wapi ile najisi. Katika hali kama hii ile nguo yote utaiosha, utaifua ile nguo ili kuondoa ile najisi. Kwa hiyo hizi ni aina tatu za najisi. Naam. والعبد إذا أراد أن يصلي فإن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة على الملابس لابد أن تزال قبل الصلاة، أو كانت على البدن يعني على يده أو على رجله فلابد أن تزال عن البدن قبل أن تصلي، أو كانت في موضع الصلاة في البقعة، أراد أن يصلي في مكان وهذا المكان فيه نجاسة يجب أن تزيل هذه النجاسة قبل أن تصلي. والنجاسات لا تزال إلا في الماء، لا تزال إلا في الماء، لأن الأصل في إزالة النجاسة يكون بالماء. لا تزال النجاسة في العصير، لا تزال النجاسة في المسح بمنديل، بل لابد من الماء لأنه هو الأصل في إزالة النجاسات. نعم. سمع الشيخ نجا كتاكا كسوالي المسلم ونبتاكا كسوالي قبل يكوينجيا كتك صلاياك لازم أكيكيش كوا amejisafisha kutokana na najis. Na kujisafisha kutokana na najis katika vitu vitatu. Katika mwili wake, bimaana mwili wake uwe hauna najis. Na katika nguo yake anaovaa, pia takana asiwe na najis katika nguo yake. Na kadhalika katika ile sehemu anayoswali, ile sehemu anayoswali iwe ni safi, haina najis. Na ikiwa kuna najis, ni wajibu mwanzo kuisafisha kabla ya kuingia katika ibada ya swala. Ni wajibu juu yake kuisafisha ile najis katika hizi sehemu tatu: mwili, nguo na ile sehemu anayoswali. Ukilala na rusha swali. Hadi asal idhanamu اذا نام الواحد اساله سؤال حتى يستيقظ بعضهم ينامون طيب تمام رخصا شابيو هام زوسين اندelea kulala ha kwa hivyo hivi vitu vitatu nguo na kiwiliwili na ile sehemu unaofanyia ibada ni lazima ziwe katika hali ya nini ya tahara safi zote ni wajibu kuondoa najis kiwepo na asema najis haiondoki ila kwa kutumia maji. Najis asema haiondoki ila kwa kutumia maji, kwa sababu maji ndio asli. Asli ni kutumia maji, wala sio kwa mfano mtu akatumia juice, akachukua juice akasafisha ile najis. Asema haiondoki ile najis kwa kutumia yani vitu vingine kama juice kwa mfano, ama kwa sababu ana petroli, yeye amwaga petroli kwenye ile najis, ama mafuta ya taa, ama nasema ni mpaka utumie nini, utumie maji. Kadhalika uwezi kutumia kwa mfano waondoe ile najis kwa kutumia tishu. Nguo yake imeingia najis, ameng'ang'ana na tishu pepa, yeye yuafuta pale, aona yaondo, kumbe ndio yuibandika swahili najis itabakia pale. Kwa hiyo najis asli yake yasafishwa kwa kutumia nini, kwa kutumia maji. Tena yale maji yao ni maji masafi, yanaweza kutahirisha. Maana pia juice ni maji, lakini si maji ya kusafisha, haiwezi kukutahirisha. Huwezi kuchukua patient ukaanza kutahirisha mahali, a a. Ni utumie maji ya kawaida. Naam. Fa idha wujidat najasa ala thawb, idha wujidat najasa ala thawb, thawb musalli laha thalath halat. Idha wujidat najasa على ثوب المصلي لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا رأى النجاسة قبل الصلاة، قبل أن يصلي، فهنا يجب عليه غسلها قبل الصلاة. لعله نائم هنا يغذه سليم سؤالي كواكو تيجي خلاص لا هنا ما ينامون، في اندونيسيا ينامون في الدرس. أذكر كنا في اندونيسيا يشخرون سبحان الله في الدرس. نعم. اذا رآها قبل الصلاة هنا يغسل الثوب قبل الصلاة. الحالة الثانية اذا رآها اثناء الصلاة وهو يصلي رأى النجاسة، فهنا يقطع الصلاة ويذهب يغسل الثوب، لأنه كيف ينزع ثوبه وهو يصلي؟ ما يستطيع ذلك. يذهب يقطع الصلاة، يغسل النجاسة ثم يرجع. الحالة الثالثة إذا كان ما يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، بعدما صلى وانتهى رأى النجاسة، قالوا في حال هذه صلاته صحيحة، قالوا صلاته صحيحة إذا صلى ورآها بعد الصلاة. هذه ثلاث حالات إذا كانت النجاسة على الثوب. نعم. طيب شيخ سيما نجس ikiwepo katika kwa mfano nguo au mwili au sehemu anaoswalia yule anayeswali, basi haiondoki katika hali ngapi? Tatu. Haiondoki nje ya hali hizi tatu. Hali ya kwanza, akiiona ile najis kabla ya kuingia ndani ya swala, bimaana ataka kwenda kuswali akaona katika nguo yake kuna athari ya mkojo kwa mfano, katika hali kama hii ni wajib juu yake kuosha kama ni nguo yake ni wajibu juu yake aioshe kabla ya kuingia kwenye sala. Na ikiwa ni mwili wake atajiosha kabla ya kuingia kwenye sala. Na ikiwa ni ile sehemu ataisafisha kabla ya kuingia kuanza kuswali. Hii ni ikiwa ameona kabla ya kuingia katika swala. Hali ya pili sasa tayari ashaingia kwenye swala. Allahu Akbar au na najis. Yuko ndani ya swala. Katika hali kama hii ikiwa kile kilichoathirika na najis akikivua hakita athiri katika kustiri aura yake, kwa mfano ni viatu kama vile Mtume sallam aliona uchafu kwenye viatu, hiyo ndani ya swala yuweza kutoa akatupa akaeka au akaeka kando. Lakini ikiwa kwa mfano yeye amevaa kikoi na fulana, chukulia mfano kikoi chake amekiona kina najis, akitoa kikoi ataonekana aura yake, haiwezekani wao kuswali. Katika hali kama hii itabidi afanye nini? Avunje ile swala kisha aende akachukue nguo ambayo iko tahara ndio aswalie. Nafikiri mmeelewa hizi hali. Ikiwa hakuna budi ni lazima avue ile nguo alafu ataonekana aura, katika hali kama hii itambidi aende avunje swala, aende akabadilisha au akaisafisha ile nguo yake kisha ndio arudi afanye ibada yake au endeleze ibada yake. Hali ya tatu asha swali, ashamaliza kuswali, akimaliza kuswali ndio yakumbuka au ndio yuaona nguo yake kwa mfano ina najis, na tayari ashaswali ashamaliza swala yake. Katika hali kama hii swala yake ni sahihi, haina matatizo yoyote, kwa sababu hakujua kuwa ile nguo ina nini ina najis wakati alipokuwa yuaswali. Hata kama ile najis iliingia akiwa yuaiona akasema nitasafisha kisha akaghafilika na kusahau, akaingia katika swala akaswali, akimaliza swala ishakamilika swala yake ndio akakumbuka ah kulikuwa na najis katika sehemu fulani ya nguo yangu. Katika hali kama hii swala yake ni sahihi, haina matatizo yoyote, aendelee tu na mambo yake na wala asirudie swala yake. Hizi ni hali tatu zinazompata mtu akiwa ana najis katika mwili wake au nguo yake au ile sehemu anaoswalia. Naam. هذا هو النوع الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة. وعرفنا ما هي النجاسة وما أنواع النجاسات. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا إلين ديو شرط لبيلي كتك ما شرط يصال أنا وني كجي سفيشة كتك مانا نجيسي نتوميلي وأين زنجيسي ننمنا زنبطيريش والحمد لله كيف ترتسم ميهابا إن شاء الله والله تعالى أعلم.